السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نلتقي مع إخوة أعزاء فضلاء يجمعنا بهم الدين والعلم ونية الخير إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا الأجور المرتبة على مثل هذا الاجتماع. عنوان الدرس في إطار قول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها. الموضوع في غاية الأهمية وجدير بالعناية. يقول الله جل وعلا بعد أن أقسم أحد عشر قسما الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال قد أفلح من زكاها، أحد عشر قسما. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس للمخلوق أن يقسم بغير الله جل وعلا، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته بيانا لشأن هذا المقسم به. هذه الأقسام وهذه الأيمان الأحد عشر عقبها جل وعلا بقوله قد أفلح من زكاها، والضمير يعود على النفس، ونفس وما سواها، يعود على النفس. فجواب القسم عند جمع من أهل العلم، بل جواب هذه الأقسام الأحد عشر في قوله قد أفلح من زكاها. والعادة أن جواب القسم يقترن باللام، العادة والمضطرد في لغة العرب أن جواب القسم يقترن باللام. وأهل العلم خرجوا هذا على أنه لطول الفصل، طول الفصل أغنى عن وجود هذه اللام، فجواب هذه الأقسام قد أفلح من زكاها. ونازع في هذا بعض أهل العلم ممن له عناية باللغة كالزمخشري مثلا، وهذا ليس له أثر أو ليس لعقيدته في هذا أثر، وإلا فهو معتزلي. أقول جواب هذه الأقسام في هذه السورة العظيمة التي سمعناها من الإمام وفقه الله قول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها عند كثير من المفسرين. وأجابوا عن كون الجواب لم يقترن باللام كما هو الأصل، وإلا فالأصل لقد أفلح، قالوا طول الفصل يغني عن هذه اللام. وخالف الزمخشري فقال إن قوله قد أفلح من زكاها ليس هو جواب القسم، وإنما جواب القسم ما يفهم من قول الله جل وعلا فدمدم عليهم، وحينئذ يكون الجواب والشمس وضحاها إلى نهاية الأقسام الأحد عشر ليدمدمن الله على أهل مكة بشركهم كما دمدم على قوم صالح ثمود. والجواب هذا مفهوم من سياق قصة الناقة وقتل قوم صالح لها ومعاقبتهم بالدمدمة. لكن أهل العلم يولون التزكية، تزكية النفس، عناية فائقة، كما جاء في هذه السورة في قول الله جل وعلا قد أفلح. والفلاح هو الظفر والفوز بالخير التام في الدنيا والآخرة. ويقول أهل العلم أنه لا يوجد كلمة يمكن أن يعبر بها بما يجمع خير الدنيا والآخرة مثل كلمة أفلح والفلاح والمفلح. إذا تقرر هذا فتزكية النفس مطلوبة. قد أفلح من زكاها، زكاها يعود الضمير على النفس، وفاعل زكا من أهل العلم من يرى أنه ضمير يعود إلى الله جل وعلا، ونفس وما سواها، فالذي سواها هو الله جل وعلا. قد أفلح من زكاها الله جل وعلا، فعلى هذا يكون المفلح من زكى الله نفسه، من زكى الله نفسه بهدايته إلى الطريق المستقيم. ومن أهل العلم، ولعل هذا هو قول الأكثر، أن الضمير يعود على صاحب النفس، فيكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه. من زكى نفسه، كيف يكون الفلاح لمن زكى نفسه؟ والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. قد أفلح من زكاها، المفلح من زكى نفسه، والله جل وعلا نهى عن تزكية النفس، وأهل العلم يحثون على تزكية النفوس من آية سورة الشمس. قد أفلح من زكى، يحثون على تزكية النفوس، وتكلموا وأفاضوا، لا سيما مثل ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أئمة التحقيق، هذا الموضوع في غاية الأهمية عندهم، ويحثون على تزكية النفس عملا بهذه الآية. فماذا عن قول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم؟ هو أعلم بمن اتقى، بل الله يزكي من يشاء. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها، لا تمدحوا أنفسكم، لأن التزكية هي الثناء والمدح، ومنه تزكية الرواة والشهود، يعني مدحهم والثناء عليهم بما يستحقون به قبول شهادتهم وقبول روايتهم. فالشاهد لا بد له من تزكية، لا بد لهم من يزكيه، ممن يعرفه معرفة باطنة، والراوي لا بد لهم من يزكيه. يقول أهل العلم: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد لا بد لهم من اثنين، لكن هناك من استفاض فضله ونبه في الناس ذكره لا يحتاج إلى تزكية، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. يعني هل إذا جاء شاهد مثل مالك أو راوي في سند من أسانيد الحديث نبحث عنه في كتب الرجال ماذا قالوا عنه؟ ما نحتاج إلى هذا، الاستفاضة والشهرة تكفي مثل هذا. لكن من جهلت عدالته الباطنة لا بد له من الخبرة، لا بد من أن يشهد له ذو خبرة. المقصود أن معنى التزكية المنهي عنها هي مدح النفس، فلا تزكوا أنفسكم، والنفس تتشوف وتشرئب إلى المدح، فإن وجد من غيرها فرحت به، وإن لم يوجد بعض الناس لا يصبر إذا لم يمدح مدح نفسه. وهذا من الضعة بمكان عظيم، لأن الناس ينفرون من تزكية النفس. الواحد إذا مدح نفسه نفر الناس عنه، ومع ذلك يقدم بعض الناس بكل صفاقة يمدح نفسه ويثني عليها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يحتاج الإنسان إلى ذكر بعض محاسنه، لا سيما إذا ظلم. ابن عمر رضي الله عنهما لما وصف بالعي قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ ويحتاجون إلى المدح أحيانا في مقابلة الذنب غير حق دفاعا عن النفس، لا لذات النفس ولا لحظ النفس، إنما ليقبل ما يصدر عن هذه النفس. لو أن عالما ذم، على الجميع أن يدافع عنه، دافع عن عرضه، لكن عليه أيضا أن يبين ما يبطل هذا الذم، ولو كان في فحواه ما يقتضي المدح. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمثل هذا لا يدخل في النهي. بعض الناس يحب أن يمدح، يحب أن يمدح ويزكى ويثنى عليه، فإن كانت محبته للثناء عليه بما ليس فيه وما لم يفعله فهو مذموم قولا واحدا. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أما إذا مدح، إذا كان يحب أن يمدح ويثنى عليه بفعله، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يطرد ويقول: حب الثناء مذموم على كل حال. ومنهم من يفهم من آية آل عمران أنه لا يدخل في الذم. وعلى كل حال، مدح النفس ومحبة الثناء والمدح خدش في الإخلاص، خدش في الإخلاص، وقد تقضي عليه. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين يقينك وعلمك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الأعرابي: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ما في أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا. ومع الأسف أنه في حال المسلمين الآن على كافة المستويات، الفرح بالمدح من الكبير أو الصغير، من الشريف أو الوضيع، فضلا عن أن يقال لفلان من الناس أن الملك ذكرك البارحة وأثنى عليك، أو الوزير الفلاني أو الأمير، يمكن ما ينام بعد هذه المدحة فرحا، مع أنه جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من الذي يذكره؟ الله جل وعلا الذي ينفع مدحه ويضر ذمه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فعليكم بالذكر، اذكروا الله يذكركم. هذا بالنسبة لمدح النفس وتزكيتها المنهي عنه. نأتي إلى التزكية الممدوحة في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، وقلنا إن الفاعل ضمير يعود إلى الله جل وعلا، من زكى الله نفسه، أو يعود إلى المخلوق الذي سعى في تزكية نفسه وبذل الأسباب في تزكية النفس. والتزكية هي التطهير، التطهير وأن التنمية والزيادة فيما يقرب إلى الله جل وعلا بواسطة العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، بهذا تكون التزكية. اشتراط العلم للتزكية، لأن الجاهل قد يجتهد في تزكية نفسه فلا يصيب لجهله، والذي لا يعمل عملا صالحا أو يعمل عملا غير صالح هذا لا يستفيد. ولا بد من العلم النافع مع الإخلاص لله جل وعلا والاعتماد كليا على نصوص الوحيين، فهما السبيل إلى تحصيل العلم النافع، ويتبع ذلك ما يعين على فهم نصوص الوحيين مما كتبه أهل العلم، أهل التحقيق من العلماء لفهم الكتاب والسنة. العمل الصالح الذي يتحقق فيه الشرطان: الإخلاص لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا تزكية ولا زكاة للنفس إلا عن طريق الرسل. ما يمكن أن يجتهد الإنسان ليوجد سبيل لتزكية نفسه من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. عند بعض الطرقية وبعض الصوفية عندهم طرق يربون بها المريدين لا يعتمدون فيها على نصوص الكتاب والسنة. فمثلا شيخ طريقة جاءه مريد وقت صلاة الجمعة، فحان وقت الصلاة ولم يخرج إلى المسجد، فلما نوقش وعوتب قال: فقهاؤكم يقولون إذا خشي الإنسان على ضياع ماله يترك الجمعة والجماعة، وأنا أخشى على ضياع قلب هذا المريد. هل في هذا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وأهل العلم يقولون أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى النار، نسأل الله العافية. على كل حال لا بد من العلم النافع والعمل الصالح. طيب عوام المسلمين ما نصيبهم من هذه التزكية؟ نصيبهم وفرضهم سؤال أهل العلم، ما الطريقة، ما الوسيلة، يناقش ويسأل أهل العلم ويدلونه على الطريق، ممن لم يتيسر له طلب العلم بنفسه وشغلته الشواغل أو لم يتذكر أو لم يلتفت إلى العلم إلا في بعد كبر سنه. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتم التزكية بالعلم النافع، بنصوص الكتاب والسنة، بالعمل الصالح، بعمل القلب، عمل الجوارح، عمل اللسان الذي تحققت فيه الشروط، شروط القبول، الإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل ابن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل. فهذان الشرطان لا بد منهما في كل عبادة، وعلى رأس هذه العبادات الإيمان بالله جل وعلا بشروطه المذكورة في حديث جبريل. لا بد من الإيمان، ولا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من تحقيق التوحيد وتنقية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لا بد من هذا ليتم الأمن في الدنيا والآخرة، ليتحقق الأمن في الدنيا والآخرة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وكل ما يخدش التوحيد. ولا بد من أن يكون الإيمان كاملا أو يقرب من الكمال بقدر الاستطاعة، فيحرص على أن يؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، ويحقق الإيمان من خلال هذه الأركان الستة، ولا يأتي بما يضعف هذا الإيمان، بل يأتي بما يقوي الإيمان في القلب، وهو الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي التي تقوي الإيمان بالقلب، وهي التي تزكي النفس، والذي يضعف الإيمان بالقلب لا شك أنه هو المعاصي، وعلى رأسها الشرك الذي يقضي على الإيمان بالكلية. لئن أشركت ليحبطن عملك. مما يقوي الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، وأيضا الأعمال الصالحة وترك المعاصي. ففعل المأمورات وترك المحظورات مما يقوي الإيمان في القلب. التزكية بالإيمان الخالص لله جل وعلا، بالتوحيد المحقق على ما ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والبعد عما يخدش هذا الإيمان وهذا التوحيد من بدع ومعاصي، التزكية تكون بهذا مع الأعمال الصالحة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، كالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب وأقيمت على ضوء صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبهذا يندفع سؤال يلقيه كثير من الناس، يقول: نرى الشخص يصلي، يصلي ومواظب على الصلاة، لكنه مع ذلك صلاته ما نهت عن فحشاء ولا منكر، يزاول المنكرات ويترك واجبات. نقول: هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يمتثل فيها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الصلاة إن كفرت نفسها كما قال شيخ الإسلام فيكفي، لأن من المصلين من يخرج بدون أجر، ومنهم من يخرج بعشر الأجر، ومنهم من يخرج من الأجر بالخمس أو الربع أو النصف، ومنهم من يخرج بأكثر من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن العبد لا بد أن يبذل، لا بد أن يري الله من نفسه خيرا ويصدق في بذله، وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية أعانه. وإلا فكثير من الناس يقول حاولنا جاهدين أن نخلص في صلاتنا ونستحضر ونخشع لكن لم نستطع. الإنسان يدخل المسجد ويخرج منه كأنه قد دخل أي مكان فيه اجتماع كقصر أفراح أو مدرسة أو ما أشبه ذلك، لا فرق، ويخرج من صلاته كما دخل ويرجع إلى ما كان يزاوله قبل صلاته. نقول هذه الصلاة لا بد فيها من مراجعة النفس، تراجع نفسك، ما الخلل الذي تطرق إلى صلاتك بحيث لم تترتب عليها آثارها؟ قد يقول قائل صلوات الناس بهذه الكيفية صحيحة ولا باطلة؟ الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يزاول المنكرات يترك واجبات، هذا ليس من المتقين، والحصر في القبول إنما هو من المتقين. فهل يقال بأن الفساق تجب عليهم إعادة صلواتهم؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم، صلواتهم صحيحة، لكن القبول المرتب على هذه الصلاة ونفي القبول بالنسبة للمتقي، القبول ونفيه عن غيره، لأن الأسلوب أسلوب حصر، إنما يتقبل الله من المتقين مفهومه أن الفساق لا يتقبل منهم، والمراد بهذا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة ليخرج منها بدون شيء أو بالعشر أو بأقل أو أكثر. فينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. بعض الناس يقول حاولت، هذا شيء نجده من أنفسنا، حاول الإنسان أن يستحضر، يحاول والشيطان ينازعه في صلاته فلا يستطيع أن يتغلب على الشيطان لأسباب بدت منه هو زاول أشياء حالت دونه ودون تحقيق هذا الإقبال على الله جل وعلا. تجده يحضر إلى المسجد من مكان فيه شبهة، أو ينظر إلى أمور لا يجوز النظر إليها، أو يتكلم في أشياء لا يجوز الكلام فيها. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، وهذه من أعظم وسائل التزكية، يحفظ نفسه من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول الأكل، من فضول الخلطة. من إيش؟ من فضول الكلام. ومع الأسف أن وظيفة كثير من الناس الآن القيل والقال، لا سيما بعد وجود هذه الفتن التي ماجت بالناس وماجوا بها، تجد مجالسهم معمورة بقال فلان وذكر فلان وحلل فلان، والإذاعة الفلانية قالت كذا والقناة قالت كذا، فضول. هذا إذا سلم من المحرم تجده فاكهته الكلام في الناس، فلان كذا وفلان كذا، فلان طويل فلان قصير، فلان أسمر فلان أبيض، ويقدح في فلان وعلان لأدنى مناسبة، وتجد لسانه على كتفه كما يقال، يقع في كافة الناس أخيارهم غير الأخيار. وتجد مثل هذا النوع، وهذا أمر مجرب، الذي وظيفته القيل والقال لا يستطيع أن يملك لسانه في المواطن التي جاء الحث فيها على حفظ اللسان، وتجده لا يطيق الجلوس مع الأخيار الذين يحفظون أنفسهم من القيل والقال. تجد أثقل مجلس عنده شخص فيه عنده تحري، بحيث يحسب حسابه لو تكلم في شخص قال له هذا الشخص المتحري اتق الله، ترى هذه غيبة، والغيبة محرمة، هذه ثقيلة على النفس، فتجده يكره الأخيار من أجل هذا، وينبسط لمن على شاكلته ممن وظيفته القيل والقال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الحج 4 أيام، يعني في وقتنا ما يزيد على 4 أيام، ومع ذلك لا يستطيع من هذا ديدنه أن يحفظ نفسه هذه الأيام 4، ما يستطيع ولا يوفق، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء، أيام الرخاء ما تعرف على الله ليعرف في الشدة، وتجد من هذا شأنه وهذا ديدنه ترد عليه المواسم العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة ويوم عرفة والمواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور، ويريد أن يحفظ نفسه ويجتمع قلبه على كتاب الله جل وعلا مثلا، ثم بعد ذلك لا يستطيع، لا يستطيع. يفتح المصحف تجده يترك مصالحه في بلده ويأتي إلى أقدس البقاع ويجلس من صلاة العصر إلى غروب الشمس ينتظر الإفطار في المسجد الحرام وبيده المصحف، ثم بعد ذلك ينظر المصحف دقيقتين ثلاث خمس، ثم يلتفت يمينا وشمالا علّه أن يجد أحد قادم ولا رايح ولا غادي ممن يعرفه ليتحدث معه، كما كان ذلك ديدنه في حال الرخاء. التفت يمينا وشمالا ثم بعد ذلك فتح المصحف ثانية، وهكذا. فإن لم يجد أحد ذهب هو يبحث عن الناس. فمثل هذا لا يعان على اغتنام هذه الأوقات. وإذا قيل له إن السلف يختمون كل ليلة في العشر الأواخر قال هذا خيال، ما يمكن، مستحيل، كيف؟ لأنه يقيس الناس على نفسه. فعلينا أن نحرص على حسم هذه المادة، وأن لا نتكلم إلا بعد محاسبة للنفس، هل هذه الكلمة أو هذا الكلام ينفعني يوم القيامة حين ألقى الله جل وعلا أو يضرني؟ إن كان ينفع فأقدم، إن كان يضر فأحجم، وإن كان لا هذا ولا هذا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويدخل في الكلام الكتابة، الكتابة يعني بعض الناس مغرم بالكتاب يكتب كثير، فلا تكتب إلا ما ينفعك يوم القيامة، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فهذه فضول الكلام لا بد من حسمها. فضول النظر، النظر والبصر نعمة من نعم الله جل وعلا لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة، لكن إذا استغلت بما لا يرضي الله جل وعلا صارت نقمة، صارت نقمة. وهذه النعم لا بد من شكرها واستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا. عنده بصر يستعمله في قراءة القرآن، يستعمله في قراءة العلم، يستعمله في مصالحه في دنياه التي يتخذ منها طريقا وسبيلا إلى الجنة، لكن إن استعمله فيما حرم الله عليه كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، سواء كان ذلك نظرا مباشرا أو بواسطة آلات أو قنوات أو صور أو مجلات وما أشبه ذلك، كل هذا يحرم عليه النظر فيه. فهذه النعمة انقلبت بالنسبة له نقمة، نسأل الله العافية. وأيضا السمع، السمع من أعظم النعم، من نعم المولى جل وعلا على الإنسان، بل فضله جمهور أهل العلم على البصر. فإذا كان السمع بهذه المثابة فلا بد أن يؤدى شكر هذه النعمة، فلا يسمع فيه إلا ما يرضي الله جل وعلا، والحذر، الحذر من سماع ما يحرم سماعه. والآن الأبواب مفتوحة لرؤية وسماع ما يحرم إلى الشرك الأكبر، دخل في بيوت الناس وعامتهم. قنوات السحر الآن تشاهد في بيوت عوام المسلمين وتسمع، والله المستعان. شر مستطير، لا بد من أن يقف المسلم منه وقفة حازمة ويقي نفسه. ومن ولاه الله عليه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا بد من هذا. ثم إذا تيسر له أن يتعدى هذا النفع خارج بيته إلى جاره إلى أخيه إلى قريبه إلى الأمة بكاملها فلا يحرم نفسه، لأن هذا الغزو خطير جدا. يعني عاش الناس مدة سنوات وقد غزوا في قعر بيوتهم بالشهوات، القنوات الماجنة غزت بيوت المسلمين بالشهوات، ثم بعد ذلك بالشبهات التي تزلزل العقائد، ثم بعد ذلك بالشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يزكي نفسه من أتاح الفرصة لمن ولاه الله عليه بمشاهدة هذه الأمور، والنفس تنازع ما دام هذا موجود فالصراع قوي. وشخص سكن في شقة في بلد ما فيها القنوات كلها، فأراد أن ينظر إلى الأخبار، بحث عن المجد ما استطاع أن يصل إليها، فوجد في أخبار الجزيرة، فإذا التي تلقي الأخبار امرأة جاء بالشرشف الغطاء غطاء النوم وغطى به الآلة لئلا يرى المرأة، هذا أول مرة. المرة الثانية نازعته نفسه إلى أن كشف الغطاء. فمن العصمة أن لا يقدر الإنسان على مثل هذه الأمور، من العصمة أن يحسم الإنسان مادة هذه الأمور بالكلية ويستغني بما ينفعه. أما أن يجعل هذه الأمور في متناول يده ويد من والله الله عليه ممن لا يدرك المصلحة، كثير من النساء ما يدرك المصلحة، كثير من البنين والبنات لا يدركون المصلحة من المفسدة، ثم بعد ذلك يلوم القناة ويلوم من سبب فيه، هو أنت المتسبب. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. شاب أو شابة، مراهق أو مراهقة، تترك لهم هذه الفرصة ولا رقيب ولا حسيب، تقول والله أريد صلاحهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف يجاب مثل هذا الدعاء وأن تركت لهم أسباب ووسائل الفساد ويسرتها لهم؟ كيف يقول الولد رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وأن تركت لهم أسباب ووسائل الفساد؟ كما ربياني صغيرة، كيف ربيتهم أنت؟ أن ربيتهم على الخير والفضل، حب الخير وأهله والعلم النافع والعمل الصالح، أبشر، لأنك ربيتهم على مراد الله جل وعلا. لكن إن ربيتهم على خلاف ذلك فلا تتوقع هذه النتيجة إلا برحمة أرحم الراحمين. المقصود أن فضول الكلام وفضول النظر، فضول السمع، فضول الحواس كلها التي لا تنفع في يوم القيامة على مريد التزكية للنفس أن يحسم مادتها. طيب إذا منع الإنسان من فضول الكلام فما البديل؟ يصمت، يعني يتكلم بما ينفع جملة جملتين ويصمت؟ لا، الباب مفتوح، اللسان له وظائف. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، ولك بكل حرف 10 حسنات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والختمة الواحدة لا تكلف الإنسان، ما يحتاج إلى حمل أثقال ولا جلوس في شمس ولا في مكان مخوف ولا شيء، في روضة المسجد يستند على مثل هذا بعد صلاة الصبح لمدة ساعة ويقرأ القرآن في 7، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمرو اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، إلى أن تنتشر الشمس. بهذا يحصل في كل أسبوع على 3 ملايين حسنة، ولا خوف من مؤشر ولا غيره، هذه 3 ملايين مضبوطة ومحفوظة في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اللهم إلا إذا أنت تسببت بتضييع هذا شيء يعود إليك. فالمفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وجهاد، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسنات وهذا من حسنات، ختمة لفلان وختمة لفلان وهكذا. وفي الغالب أن من ينشغل بهذه المنكرات لا يوفق لقراءة القرآن لا سيما على الوجه المأمور به. فما تودعه في سجلك وصحائف أعمالك مضبوط، ولا خوف عليه، لا من لص ولا من هامور يلعب بالسوق ولا من ما فيه، مضبوط متقن. يعني إذا كان الناس في أموالهم يتذرعون بأنه ضحك عليهم، هذه الأجور مضبوطة، ما أحد يتصرف فيها ولا يتحكم. وجدوا ما عملوا حاضرا، حاضر، تقلب الصفحات ووجهك مشرق، نسأل الله من فضله. المقصود أن قراءة القرآن من تزكية النفس، والذي يفعل ما أمر به من قراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، لا شك أن هذا من أعظم وسائل تقوية الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من الإيمان والعلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه شيء أو لا يحصل بشيء آخر البتة، ولا يدركه إلا من جربه وعانه. ويقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أيضا الذكر: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، جالس في أي مكان كان. أثقل ما على الناس الانتظار، الانتظار، جلست تنتظر في مكان ما، في مستوصف ولا في بيتك تنتظر زميل لك ولا أحد يطرق الباب عليك، تأخر، تضيق بك الدنيا ذرعا. الناس جبلوا على هذا، لكن من استغل وقته بذكر الله وأنس بالله جل وعلا ما يضيق صدره، يتمنى أن لو تأخر الدور، لأنه إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات غراس الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أمور يعني لا تكلف الإنسان شيئا، سبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في دقيقة ونصف، في دقيقة ونصف. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث متفق عليه، لا أحد يقول والله ثواب عظيم على أمر يسير، لا، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. يعني قد يقول الإنسان هذه أمور لا يتخيلها عقل، لكن فضل الله أعظم. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. يعني إذا كان آخر من يدخل الجنة، يعني يخرج من النار يدخل الجنة، فيقال له تمن تضيق بها الأماني، فيقال له أتريد ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول إيه ورب، إيه يا رب، فيقال لك مثله ومثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال. هذا آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار يدخل الجنة. فكيف بالسابقين المسارعين إلى الخيرات؟ لكن على الإنسان أن يعمل وأن يبذل وأن يكون على الجادة، لأن العمل لا ينفع إذا حاد عن الجادة يمينا وشمالا. لا بد من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الإخلاص لله جل وعلا، والعمل بهذين الشرطين باطل لا قيمة له. فضول الأكل أيضا عائق عن الطريق الموصل إلى الجنة، من العوائق، لأن الإنسان إذا أكل كثيرا نام كثيرا وأصيب بالبطنة، ولا شك أن البطنة تورث كما قال أهل العلم عدم الفطنة، يكسل ويخمل ويتبلد وتجتمع وتتراكم الدهون في مجاريه وعلى قلبه، مثل هذا يصعب عليه أن يشمر لطاعة الله عز وجل. فإذا أكل كثيرا نام عن قيام الليل، وقد ينام عن صلاة الصبح، وقد يصاب بأمراض تعوقه عن الأعمال الصالحة، وقد يدفعه نهمه إلى أن يطلب الطعام من غير حله. وكل هذه أمور لا شك أنها عائق عن تزكية النفس. فضول الخلطة، الإنسان لا بد له من أن يجتمع بغيره، لا بد أن يجتمع بغيره، لأنه كما قال ابن القيم وابن خلدون وغيرهما: الإنسان مدني بالطبع، وحاجته بيد غيره، قد تكون حاجته بيد غيره وحاجة غيره بيده، فيحتاج إلى أن يجتمع بفلان وفلان. فهذه الخلطة يحرص الإنسان بقدر الإمكان على تقليلها إلا بقدر الحاجة، وما أوتي كثير من طلبة العلم إلا من قبل هذه الخلطة. تجده إذا صلى العشاء ينظر أمن يبي يجينا أمن يبي نروح له، فقط ما له هم إلا هذا، ثم ينتظر فلان أو يذهب إلى فلان ويذهب عليه الساعات الطوال ويسهرون الليل كله. فإذا حاول مع نفسه وجاهد نفسه للوتر قد يغلبها فيوتر بشيء يسير لا يحضر فيه قلبه، وقد تغلبه، وهذا سببه الخلطة، والخلطة هي سبب القيل والقال. فليقلل الإنسان الخلطة. ومسألة الخلطة والعزلة مسألة اهتم بها أهل العلم وألفوا فيها الكتب، من خير ما ألف العزلة لأبي سليمان الخطابي من علماء القرن الرابع، 388 تقريبا توفي، ذكر فيه النصوص التي تحث على العزلة. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. وجاء أيضا الأمر بالخلطة والتحذير من ترك الجمع والجماعات والحث على نفع الناس. ولذا الإنسان في هذا الباب إما أن يكون مؤثرا في غيره غير متأثر أو العكس، فإن كان ممن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من مخالفات فهذا يتعين في حقه الخلطة، وإن كان ممن يتأثر بما عند الناس من مخالفات ولا يستطيع أن يؤثر فيهم خيرا فإن مثل هذا يتعين في حقه العزلة، وعلى نصوص العزلة يتنزل حال مثل هذا. بعض الناس يؤثر ويتأثر، ينفع فلان وينتفع به فلان وعنده شيء من البذل والنفع المتعدي، ومع ذلك قابل للتأثير يتأثر. نقول هذا بحسب ما يغلب عليه من طبعه مع مجاهدة نفسه بعدم التأثر. مثل هذا إذا غلب على ظن التأثير وتأثره يسير فإنه يجاهد هذا اليسير ويخالط الناس، أما إذا كان تأثره كثيرا وتأثيره أقل فمثل هذا العزلة علاجه، لأن درء المفاسد عند أهل العلم مقدم على جلب المصالح، وألزم ما على الإنسان وأهم وأولى ما يعنى به الإنسان إصلاح نفسه. لأن بعض الناس يكون مثل السراج يضيء للناس لكنه يحرق نفسه، فإصلاح النفس أولى من إصلاح الغير، والله المستعان. ذكرنا أن من أعظم وسائل تحصيل التزكية للنفس الإيمان الخالص بالله جل وعلا والتوحيد المحقق المخلص عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم بعد ذلك ذكرنا الصلاة وما يترتب عليها من تزكية النفس والنهي عن الفحشاء والمنكر، والزكاة أيضا التي نص فيها على التزكية واسمها مأخوذ منها، زكاة المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك الصيام الذي غايته التقوى تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت الزكاة تزكي الإنسان في نفسه وعمله وماله فإن الصيام محقق للتقوى، لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. ويرد هنا السؤال الذي ورد بالنسبة للصلاة، يصلي الإنسان ولا تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، وقلنا أن الصلاة هذه فيها خلل. والصيام الذي لا يورث التقوى لا شك أن فيه خللا لم يكن على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام من الصيام، وإلا فالوعد ممن لا يخلف الميعاد، بل أهل العلم يقولون لعل من الله واجبة، لعلكم تتقون. فالصيام مورث للتقوى بلا محالة، لكن أي صيام يورث التقوى؟ ينهى صاحبه عن ارتكاب المحظور أو ترك المأمور؟ الصيام الذي حفظ عما يخدشه، الصوم جنة، في رواية ما لم يخدشها، فالذي لا يحفظ صيامه عن قول الزور فإن هذا الصيام لا شك أنه لا تترتب عليه آثار، وكذلك مثل قول الزور ارتكاب المحرمات أثناء الصيام، فمثل هذا الصيام لا يورث التقوى، ومع ذلك لا يؤمر بإعادته. الصوم صحيح عند أهل العلم مسقط للطلب، لكن الآثار المترتبة عليه لا توجد، ويعاقب على ما ارتكبه حال صيامه من محرم أعظم مما يعاقب عليه حال فطره. الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو أيضا مشترط فيه التقوى. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. القيد لمن تعجل أو لمن تأخر؟ لمن تعجل أو لمن تأخر؟ نعم للأمرين، لأن بعض الناس قد يفهم من الآية أنها مدح للتأخر، مدح للتأخر لاقتران التأخر بالتقوى. نقول لا، هذا قيد لمن تعجل وهو أيضا قيد لمن تأخر. ومعنى الآية كما قال ابن رجب وغيره هو معنى قوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم شريطة أن يكون قد اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه، ارتفع عنه الإثم رجع من ذنوبه كيوم ولدته شريطة أن يكون قد اتقى. وأما ترجيح وتفضيل التأخر على التعجل فيؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لو تأخر ما تعجل. وأما بالنسبة للآية فالتقوى قيد لمن تعجل ولمن تأخر، فلا بد من التقوى. لماذا؟ لتكون الآثار المرتبة والمترتبة على هذه الأعمال الصالحة محققة. هذه وعود من الله جل وعلا في كتابه، ما يقال ينظر في أسانيدها الصحيحة أو لا، هذا ثابت بالدليل القطعي بكلام الله جل وعلا في الصيام لعلكم تتقون، وفي الحج لمن اتقى، فلا بد من التقوى، وبالتقوى تتم تزكية النفس، فالرابط بين التقوى والتزكية قوي، فلا يمكن أن تتم تقوى من غير تزكية أو تزكية من غير تقوى، فهما متلازمان. وبهذا ننتهي من المحاضرة، وإن كان الكلام في التزكية كثير جدا، وأهل العلم لا سيما ابن القيم وابن رجب أولوا هذا الموضوع عناية فائقة، ويمكن أن يطرق من وجوه عديدة وبأساليب كثيرة، لكن هذا ما سمح به الوقت، والأسئلة كثيرة جدا يمكن تحتاج إلى محاضرات بل لقاءات، لكن نأتي منها بالشيء اليسير ويرجع الباقي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.